إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته بعض ما يتعلق بانتفاع الميت بأعمال غيره بعد موته، وشرح العلامة ابن أبي العز ذلك شرحا مستفيضا، وأكثر النقل من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح، وكذلك من شيخ الإسلام رحمه الله. وقد بين العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز هذا الأمر بيانا مؤسسا على الكتاب والسنة، فقال رحمه الله: وينتفع الميت من عمل غيره بأمور: أولا، دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، وذكر الآية الكريمة من سورة الحشر وبعض الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قضاء ولي الميت صوم النذر عنه دون صوم رمضان، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهو في الصحيحين. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة التي ركبت البحر فنذرت: إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فاقضي عن أمك. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وإسناده صحيح. وذكر أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت عليها نذر، فقال: اقضه عنها. والحديث في الصحيحين. ثم قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى معلقا على هذه الأحاديث: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر، إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شيء زائد على ذلك، وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا، وقد قال به الشافعية ومذهب ابن حزم وغيرهم، وذهب إلى الأول الحنابلة، بل هو نص الإمام أحمد. فقال أبو داود في المسائل: سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قال: وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر بدليل ما روت عمرة أن أمها ماتت عليها من رمضان، فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي وابن حزم واللفظ له بإسناد قال ابن التركماني صحيح، وضعفه البيهقي ثم العسقلاني. فإن كان أراد تضعيفه من هذا الوجه فلا وجه له، وإن عنيا غيره فلا يضره. وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، يعني وليه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. أخرجه أبو داود بسند صحيح. قال: وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهم وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها، وفيه أعمال لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منه مع الفهم الصحيح لها، خاصة الحديث الأول منها، فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان وهي راويته. ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، لا سيما إذا كان ما فهمه هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها. فما هو الشأن هنا؟ وقد بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله، فقال في إعلام الموقعين بعد أن ذكر الحديث وصححه: فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، وقالت يصام عنه النذر والفرض، وأبت طائفة ذلك وقالت لا يصام عنه نذر ولا فرض، وفصل طائفة فقال يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس وأصحابه وهو الصحيح، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه. وطرد هذا أنه لا يحد عنه ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. فأما المفرط من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي، فلا تنفع توبة أحد عن أحد ولا إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات. قال الألباني رحمه الله، وقد زاد ابن القيم رحمه الله هذا البحث توضيحا وتحقيقا في تهذيب السنن، فليراجع فإنه مهم. ومما ينتفع به الميت قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، وفيه أحاديث كثيرة، منها ما مر من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. رابعا، مما ينتفع به الميت ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والدارمي وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد، وهو حديث صحيح، وهذا مهم أن نعرفه وأن نفقه. إذا عملت عملا صالحا فلوالديك مثل أجرك، من غير أن تقول وهبت لهما ثواب ما عمل. مهما عملت من عمل صالح فمثل ثوابك فيه في ميزان حسنات أبويك، وهذا من أعظم ما يكون. على الإنسان أن يجتهد في العمل الصالح، إن ذلك ينفع أبويه كما ينفعه بفضل الله جل وعلا. يؤيد ما دلت عليه الآية والحديث حديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهي هذه: الأول، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي افتلتت نفسها، أي سلبت أو ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، فتصدق عنها أو فتصدق عنها. الحديث في الصحيحين. الثاني، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنه، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف

كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره فكذلك لا يحصل من الأجر له إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموت، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. وأنت تذكر أن الشارح رحمه الله انتصر إلى ضد قول الشافعي هذا وذكر كلاما كثيرا، قال ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. قال العز بن عبد السلام في الفتاوى ومن فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج. وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله هو قول أكثر العلماء وجماعة من الحنفية كما نقله الزبيدي في شرح الإحياء. الثالث أن هذا القياس لو كان صحيحا لكان من مقتضاه استحباب إهداء الثواب إلى الموت، ولو كان كذلك لفعله السلف لأنهم أحرصوا على الثواب منا بلا ريب، ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثير. فدل هذا على أن القياس المذكورة غير صحيح وهو المراد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات العلمية ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوع أو صاموا تطوع أو حجوا تطوع أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. قال العلامة الألباني رحمه الله وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في المسألة خالف فيه ما ذكره آنفا عن السلف، فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره، وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وهذا سر كثرة النقل عنه من الشارح رحمه الله تعالى في هذا المبحث. قال وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح بما لا ينهض من القياس الذي سبق بيان بطلانه قريب، وذلك على خلاف ما عهدناه منه رحمه الله من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة، لا سيما ما كان منه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة واتخذوه ذريعة في محاربة السنة، واحتجوا بشيخ الإسلام يعني في هذا القول الثاني له، واحتجوا بالشيخ وتلميذه يعني بالإمام ابن القيم رحمه الله، واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعها. وجهل أولئك المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار السنة لا يريد الجماعة، إنما يريد أنصار السنة حقيقة. يقول وجهل أولئك المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار السنة لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينه كما يفعل أولئك، ولا يؤثرون على الحق الذي تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه وصلاحه، وأنهم إنما ينظرون إلى القول لا إلى القائل وإلى الدليل وليس إلى التقليد، جاعلين نصب أعينهم قول إمام دار الهجرة ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وإذا كان من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد في هذه الحياة

متقلدي السيوف وليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وصلى الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه، فقال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال: تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدق. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من شعيره، من صاع تمره، حتى قال: ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمر. فأبطأوا حتى بان في وجهه الغضب. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، وفي رواية من ذهب، والورق الفضة، كادت كفه تعجز عنه بل قد عجز، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا، ثم تتابع الناس في الصدقات، فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي ومن ذي، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة في الإسلام سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: فقسمه بينهم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. هذا الذي ذكره الألباني رحمه الله تعالى كما ترى مبني كله على الآيات والأحاديث فيما ينفع الميت بعد موته من عمل غيره. القراءة كما مر على حسب ما أسس على الكتاب والسنة لا يصل ثوابها إلى ميت ولا غيره، وغير ذلك من الأمور التي توسع العلامة الشارح رحمه الله تعالى في القول بأنها يصل ثوابها إلى الميت بعد موته. فانتهى بكلام الشيخ الألباني رحمه الله الكلام حول هذا القدر من كلام الطحاوي رحمه الله، وكذلك ما مر من كلام الشارح رحمه الله. قال الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه،